إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا بحول الله وقوته سنستأنف درسنا في شرح منار السبيل في كتاب الطهارة منه، وأسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على الصبر على العلم، لأن العلم الشرعي المبني على الدليل علم ثقيل، بل ثقيل جدا، يحتاج إلى صبر عظيم، ويشتد الثقل في الفقه، فإن الفقه علم اجتهاد في غالبه، يدخله الاجتهاد، وليس علم إجماع الحق فيه محسوم والمردود فيه معلوم، وإنما يحتاج إلى فهم. الفقه يحتاج إلى غوص، ويحتاج إلى نظر، ويحتاج إلى تدبر، وتختلف فيه أنظار العلماء، فتجد أن عالما من المحققين يرجح قولا، وتجد أن عالما من المحققين كذلك يرجح القول الذي يخالفه، وهكذا. فالفقه يحتاج إلى صبر، وهو مع هذا مفيد لطالب العلم جدا، لأنه يوسع مدارك طالب العلم، ويوسع أفقه، ويعرف أقدار العلماء، وإذا درسه دراسة صحيحة فإنه يتخلص من ربقة التقليد المذموم إلى فضاء الاتباع المحمود، فيكون في ذلك على بصيرة، وهو له نفع عظيم، لأن الفقه يحتاجه الناس في حياتهم، ولا يكاد يخلو الإنسان عن حاجة للفقه في دقيقة من دقائق حياته. ولهذا ينبغي على طلاب العلم الذين وفقهم الله عز وجل إلى محبة الدليل أن يهتموا بهذا العلم، لأن علماء السنة في هذا الزمان قليل، بل هم أقل من القليل، والحاجة إليهم عظيمة، وقد اشرأبت رؤوس، وكثر أهل الرأي في هذا الزمان كثرة غالبة، فيحتاج إلى أن ينتدب طلاب العلم الذين وفقهم الله عز وجل إلى محبة الدليل وإلى محبة النص، إلى التضلع من هذا العلم وإلى الاستفادة منه، حتى يعني يكونوا نصراء للسنة ونصراء للدليل في هذا الزمان. وأنا أقول هذا كالمصبر لنفسي ولإخواني، لأن العلم كما قلت يحتاج إلى الصبر، وهو ثقيل، ثقيل على الأسماع، ثقيل على الأبدان، ثقيل في التحمل، ثقيل في الأمانة، ثقيل في الأداء. ولهذا من قديم الزمان يكثر الناس عند الوعاظ، ويقل الطلاب عند العلماء، إن شاء الله عز وجل. نسأل الله أن ييسر لنا الخير وأن يفقهنا في دينه. ونحن إن شاء الله سنضيف مع هذا الدرس درس الورقات الذي سيبدأ من يوم غد إن شاء الله عز وجل في الجامعة في كلية الشريعة، وهو مفتوح. وإن شاء الله أن من واظب معي على الدرس النية إن شاء الله أننا سنعطيه يعني ورقة أنه قرأ معي كتاب الورقات، والشرح سيكون من المتن، سيكون من المتن إن شاء الله. وموعده غدا بعد العصر في كلية الشريعة بحول الله وقوته. نحن أظن أن وقفنا عند آخر كتاب الآنية وأول باب الاستنجاء. هذا الباب يسمى بباب الاستنجاء، ويسمى بباب الاستقابة، ويسمى بباب قضاء الحاجة. يسمى في كتب الفقه بباب الاستنجاء، ويسمى بباب الاستقابة، ويسمى بباب قضاء الحاجة. وكلها قد وردت في السنة، كل هذه الألفاظ قد وردت في السنة كما سيأتينا إن شاء الله في ثنايا الباب. والاستنجاء أصله من طلب النجو، لأن الألف والسين والتاء في لغة العرب للطلب، فقولهم الاستنجاء أي طلب النجو، والنجو هو القطع، يقال نجوت الشجرة إذا قطعتها، أقول نجوت الشجرة إذا قطعتها. وذلك أن الإنسان يطلب قطع الأذى عنه بصب الماء عليه، الإنسان يطلب قطع الأذى عنه بصب الماء عليه. وقيل هي من النجوى أو النجوة، لفظان ومعناهما الأرض المرتفعة، الأرض المرتفعة. قالوا لأن الإنسان إذا ذهب إلى قضاء الحاجة يذهب يستثر بالأرض المرتفعة، يستثر بشيء مرتفع، فسمي من هذا الباب. فهو إما أنه من باب النجو أي القطع، أو من باب الأرض المرتفعة، النجوى التي هي الأرض المرتفعة. ويسمى الاستطابة، ومعنى الاستطابة أيضا طلب الطيب، كأن الإنسان إذا صب الماء على الأذى الطابة فيطيب. ويسمى قضاء الحاجة، باب قضاء الحاجة، والحاجة هي البول أو الغائط. وكما قلت هذه الألفاظ كلها لها أصل في السنة. وهذا الباب كما يقول العلماء دليل على كمال الشريعة، فإن الشرع الذي جاء بآداب قضاء الحاجة إنما هو شرع كامل لا يحتاج إلى زيادة. ولذلك قال بعض العلماء من علم الناس آداب الخراءة لن يتركهم في العبادة، من علمهم كيف يقضي الواحد حاجته لن يترك تعليمهم العبادات. ولذلك ليس الناس في حاجة إلى البدع، بل الدين بحمد الله كامل وتام، ولن يدخل فيه شيء يكون منه. بعض الناس إذا قلت له، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قال صحيح، ولكن هذا الذي أفعله منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ليس منه. أنا عندما أقيم المولد أو أصوم آخر العام هذا دين من الدين، إذا لا يدخل في الحديث. نقول بل ليس منه، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وكل شيء بعد التمام يكون زائدا لا يكون من الشيء. الشيء إذا تم، إذا أضفت إليه شيئا لن يكون منه، وإنما يكون ساقطا عنه، فهو ليس من الدين. ولذلك كما سيأتينا في حديث سلمان قال له رجل في رواية يهود وفي رواية مشرك، علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال أجل. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة كل شيء، إما بالدلالة وإما بالإشارة. والمصنف رحمه الله سلك طريقا فقهيا عظيما، إذ قال باب الاستنجاء وآداب التخلي، ففصل بين الاستنجاء وآداب التخلي، فجعل أحكام الاستنجاء في فصل، وآداب التخلي التي هي زائدة في فصل آخر. وهذا حسن، لأنه أرتب للذهن حتى يكون الذهن يعني مستوعبا للمسألة. فنبدأ أولا بأحكام الاستنجاء، ما الذي يجب فيه، ثم ننتقل إلى آدابه، وهي الأمور الخارجة عنه، وهي التي تشرع لتكميله كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. نعم. هذا التعريف تعريف يشمل ما يسمى الاستنجاء والاستجمار. ويقول العلماء الاستنجاء والاستجمار كالإسلام والإيمان، إن اخترقا اجتمعا، وإن اجتمعا افترقا. يعني إن افترقا فذكر الاستنجاء فقط، شمل الاستنجاء والاستجمار معا، فيكون معناهما واحدا. ولذلك في النصوص إذا جاء الاستجمار إذا لم يكن هناك قرينة تدل يشمل الاثنين. ومن عند المحققين قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر، قالوا هذا يشمل الاستنجاء والاستجمار. فالاستنجاء إذا أطلق شمل الاستجمار والاستنجاء، والاستجمار إذا أطلق شمل الاثنين. أما إذا قيل الاستنجاء والاستجمار فهنا يكون للاستنجاء معنى والاستجمار معنى. وذلك المصنف الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقن. الاستنجاء إزالة ما بقي من أثر البول أو الغائط بالماء، والاستجمار إزالة ما بقي من أثر البول أو الغائط بالحجر ونحوه. الاستنجاء إذا اجتمع، الاستنجاء إزالة ما بقي من أثر البول أو الغائط بالماء، والاستجمار إزالة ما بقي من أثر البول أو الغائط بحجر أو نحوه. وإذا ذكرنا واحدا ذكرنا تعريف المصنف، قال الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين، ونلحظ أنه قال إزالة ما خرج من السبيلين، وهذا يشمل الكثير والنادر، لأن الخارج من السبيلين قد يكون بولا وقد يكون غائطا وقد يكون دودا وقد يكون مذيا وقد يكون وديا وغير هذا، وهذا يشمل الكل إلا ما يستثنى مما سيأتينا إن شاء الله. فهو يشير بهذا إلى أن الاستنجاء يتعلق بكل ما يخرج من السبيلين إلا ما يستثنى، وسنذكر علة استثنائه إن شاء الله. بماء طهور، بماء طهور. والطهور إما أن يخرج النجس، فالنجس لا يطهر بل يزيده نجاسة. من غسل بوله بماء النجس لم يطهر، وهذا لا شك أنه محل اتفاق. وإما أن يخرج الطاهر أيضا، يعني مع النجس يخرج الطاهر، وهذا هو اختيار المصنف. يعني لو أن إنسانا أخذ ماء وضع فيه زعفران، أو وضع فيه شيئا غير لونه، أو وضع فيه الصابون ماء وضع فيه تايد فغير طعمه ورائحته ولونه، غير ثلاثة أوصاف، فاستنجى به، على قول المصنف لا يطهر، والصحيح أنه يطهر، لأنه كما تقدم معنا في أقسام المياه أن الماء قسمان، طهور ونجس. قال أو حجر طاهر، لماذا لم يقل أو حجر طهور؟ طهور خاص بالماء، وقد نقلنا قول القرطبي إن العلماء مجمعون على هذا، أنه لا يوصف شيء بالطهورية إلا الماء. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لي طهورا أو لنا طهورا، قالوا أي مطهرة، أي مطهرة، هذا من باب آخر. أو حجر طاهر مباح، هذا أخرج الطاهر المحرم كالمغصوب. لو أن إنسانا اشترى حجرا فملكه، فجاء شخص غصبه منه، هذا لا يحصل به الاستنجاء كما تقدم في مسألة الماء. ممكن سيأتي إن شاء الله التعليق عليه. ثم قال في الشرح والاستجمار بالخشب، لأنه قال في التعريف حجر، هذا قد يفهم منه السامع أن الاستجمار خاص بالحجر، وهذا قاله بعض أهل العلم، وهو مذهب داود الظاهري أن الاستجمار خاص بالحجار، وأن من استجمر بغير الحجر لم يجزئ. فلما كان هذا موهما أتبعه بقوله قال في الشرح، وهذا من تصرف الشارح، قال في الشرح والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر. هذا قول جماهير أهل العلم، هذا قول جماهير أهل العلم، وهو هنا يشير إلى مسألتين. المسألة الأولى، هل الاستجمار في أصله جائز مجزئ أو لا بد من الماء؟ الذي عليه جماهير العلماء أن الاستجمار مجزئ ولا شك فيه، لأن السنة قد دلت عليه. وهناك قول ضعيف شاذ حكي عن بعض التابعين أن الاستجمار لا يجزي، لا يجزي إلا بالماء، لكن هذا القول ضعيف. هذه مسألة. والمسألة الثانية، هل يجزئ غير الأحجار بالاستجمار؟ إذا قلنا إن الاستجمار مجزئ فهل يجزئ غير الأحجار؟ اتفقوا على الأحجار، اتفق أهل العلم على أن الحجر مجزئ، فهل يجزئ غير الحجر الذي عليهم جماهير أهل العلم أنه يجزي، أنه يجزي، وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نستجمر بالأحجار ونهى عن الاستجمار بروث أو عظم. فلو كان غير الأحجار غير مجزي لما خص الروث، بل لنهى عن الاستجمار بما عدا الأحجار. فلما خص بعض الأنواع علمنا أنها تدل على أن غيرها يجزي، وهذا هو الصواب. المصنف رحمه الله أشار إلى الدليل، قال: وفي حديث سلمان عند مسلم نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. الناظر هنا يقول: ما الرابط بين حديث سلمان وبين المتقدم؟ يعني المتقدم إثبات وحديث سلمان نهي. قال: نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. الرابط يا إخوة أن تخصيص هذين بالنهي دليل على جواز ما عداهما، أن تخصيص هذين بالنهي دليل على جواز ما عداهما، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. ولذلك قال: وتخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة أو مقام مقامها. أراد الحجارة بأي شيء يا إخوة؟ أراد الحجارة في الأمر، أمرنا أن نستجمر بثلاثة أحجار. هنا أراد الحجارة أو ما يقوم مقامها، أو ما يقوم مقامها. المصنف رحمه الله لم يتكلم عن حكم الاستنجاء أصلا. ما حكم الاستنجاء؟ الذي عليه الجمهور وهو الصحيح أن الاستنجاء واجب، وأن من صلى بعد أن خرج من سبيله شيء ولم يستنج فصلاته باطلة. الجمهور يقول: لو أن إنسانا بال ثم توضأ من غير أن يغسل ذكره ولا يستجمل، صلاته باطلة. وذهب بعض أهل العلم وهو المشهور عند الحنفية إلى أن الاستنجاء سنة، من تركها قد أساء، يعني سنة مؤكدة جدا، من تركها قد أساء، لكن لو صلى فصلاته صحيحة. لكن هذا القول غير صحيح، والصحيح قول الجمهور، بل حكاه كثير من الفقهاء عن جماعة العلماء، يعني عن جماهير العلماء، أنه واجب لا بد منه لمن خرج من سبيله شيء وأراد الصلاة. نعم. من شروط الاستجمار يا إخوة أن يكون المستجمر به منقيا، أن يكون المستجمر به منقيا. والإنقاء كما قال المصنف، الإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقي أثرا لا يزيله إلا الماء، يعني أن يبقي الحجر أثرا لا يزيله إلا الماء. لو كرر عليه الحجر لا يأتي بشيء، لا يأتي بشيء. وهذا يدل على أن الاستجمار مخفف لا قالع، يعني يخفف النجاسة ولا يقلعها بالكلية، لأنه في الغالب يبقى شيء، لكن هذا الشيء لا يمكن أن يزال إلا بالماء. هذا هو الإنقاء. قال: بأن تزول النجاسة وبلتها، يعني تزول النجاسة بعينها ملتها فيخرج آخرها نقيا لا أثر به، يعني آخر حجرة تخرج نقية لا أثر بها، لا رطوبة ولا شيء من العين، ولا شيء من العين. ويشترط بالمستجمر به أن يكون منقيا، لأن المقصود من الاستجمار هو الإنقاء. لماذا يستجمر الإنسان؟ لينقي المحل، فهو المقصود فلا بد منه. فإذا لم يكن المستجمر به منقيا ذهب المقصود وبات المقصود. فلو أن الإنسان مثلا يستجمر بالزجاج، يستجمر بالزجاج، الزجاج لا ينقي، الزجاج لا ينقي، بل يبقى يعني الأثر، بل كما قال بعض الفقهاء يلوث. من استخدم الشيء الذي لا ينقي يزداد تلوثه، لأنه يجعله ينتشر، يجعل الأذى ينتشر في المحل. وكذلك اللين، اللين قال العلماء إنه يعني لا ينقي. فلذلك لو قيل لنا لماذا يشترط في المستجمر به أن يكون منقيا، نقول لإشارة الأثر ودلالة النظر. أما إشارة الأثر فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستجمر بثلاثة أحجار، والحجر منقي، فهذه إشارة، نعم ليست نصا صريحا لكنها إشارة. ودلالة النظر أن المقصود من فعل الاستجمار قطع الأذى، وقطع الأذى لا يكون إلا بالمنقي. نعم. هذا يا إخوة هو الشرط الثاني من شروط الاستجمار. الشرط الأول أن يكون المستجمر به منقيا، الشرط الثاني أن يكون عدد المساحات ثلاثة، أن يكون عدد المساحات ثلاثة منقية، لابد من القيد، أن يكون عدد المساحات ثلاثا منقية، فلا يجزئ أقل من ثلاث مسحات على الصحيح من أقوال أهل العلم. يعني لو أن إنسانا مسح مسحة واحدة فأنقت، أنقت، وهذا مثلا يتصور في البول، لو أن الإنسان بال فمسح ذكره، حجر او قماش مسحة واحدة فانقت، هل يجزئ؟ الجواب لا، بل يجب ان يمسح مرتين ايضا حتى تصبح ثلاث، حتى تصبح ثلاثا فاكثر. وقولنا منقية اشترادا مما لو لم تنق الثلاث، لو مسح ثلاثا وبقي اثر يجب ان يزيد رابعة، بقي أثر يجب أن يزيد خامسة حتى تنقي. إذن ما غاية الاستجمار؟ غاية الاستجمار أحد أمرين، إما الثلاث مع الإنقاء، إما الثلاث مع الإنقاء، وإما الإنقاء ولو زاد على ثلاث. قولنا إما الثلاث مع الإنقاء يعني لا بد من الثلاث مع الإنقاء، فلو حصل الإنقاء بواحدة لا بد من ثلاث، لو حصل الإنقاء باثنتين لا بد من ثلاث، لو حصل الإنقاء بثلاث هذا المطلوب، أو الإنقاء ولو زاد، حتى لو مسح 20 ما دام أنه لم ينقي يجب أن يمسح. وقال المصنف رحمه الله ثلاث مسحات، ولم يقل ثلاثة أحجار، المصنف ثلاثة مسحات ولم يقل ثلاثة أحجار، للإشارة إلى أنه لو كان الحجر له ثلاث شعب، ثلاثة أطراف، فمسح بكل طرف مسحة أنه يجزئ على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن المقصود هو حصول المسحات لا ذات الحجر، ليس المقصود ذات الحجر، وإنما المقصود حصول المسح. فإذا حصلت ثلاث مسحات بغير الممسوح الأول، غير الممسوح الأول، يعني لو أنه كرر بنفس الحصى ثلاث مرات هذا لا يصلح، لأن بالمسحة الأولى تلوثت فأصبحت متنجسة، فلو كررها أصبح بهذه الحال لم يستعمل طاهرة. لكن لو كان الحجر له ثلاثة أطراف فمسح بطرف تلوث هذا الطرف، ثم انتقل إلى الطرف الثاني الطاهر فمسحه، ثم انتقل إلى الثالث، أجزأ هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن هل يجب أن يوتر، هل يجب أن يوتر في المسح أو لا يجب الوتر؟ نقول إن اقتصر على ثلاث مسحات فإن الوتر واجب، إن اقتصر على ثلاث فإن الوتر واجب لما قدمناه بالوجوب الثلاث. أما إن زاد، زاد على الثلاث فالوتر مستحب، إن زاد على الثلاث فالوتر مستحب. يعني لو أن الإنسان لم ينقي بثلاث مسحات فيستحب أن يجعلها وترا، لو أنقى بأربعة يستحب أن يأتي بخامسة، لو أنقى بست يستحب أن يأتي بسابعة، لحديث ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. وهذا محمول على أنه أمر وجوب على الثلاث، وعلى أنه أمر استحباب فيما زاد على الثلاث. طيب ما الدليل؟ الدليل ما جاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، فمن فعل فحسن ومن ترك فلا حرج. من استجمر فليوتر، فمن فعل فحسن ومن ترك فلا حرج، رواه أبو داود وحسن إسناده الحافظ في الفتح والنووي في المجموع، وضعفه الألباني في يعني ضعيف الجامع وفي السلسلة. يعني حديث من استجمر فليوتر، فمن فعل فحسن ومن ترك فلا حرج، حسنه الحافظ بن حجر وحسنه النووي وضعفه الشيخ ناصر رحمه الله في السلسلة وفي ضعيف الجامع. قال فهذا دل على أن الوتر فيما زاد على الثلاث أنه يعني مستحب، أما الثلاث فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاثة أحجار. نعم. نعم، الإنقاء بالحجر انتهينا منه، والإنقاء بالماء قال عود خشونة المحل كما كان، أي عود المحل كما كان قبل الأذى، عود المحل كما كان قبل الأذى. قال وظنه كاف، يعني يكفي أن يغلب على ظنه أنه أنقى دفعا للحرج، لأنه لو كان المطلوب من الإنسان أن يتيقن فهذا فيه مشقة وفيه حرج، فيكفي فيه غلبة الظن. نعم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعله. هنا بدأ المصنف رحمه الله في أحوال الاستنجاء والاستجمار. أحوال الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء والاستجمار له أحوال أربع. الحالة الأولى أن يبدأ بالاستجمار ثم يتبعه الماء، يبدأ بحجر ثم يتبعه بالماء فيجمع بينهما، يجمع بينهما، يجمع بين الاستجمار والاستنجاء. واستدلوا على هذا بآثار ونظر. أما الآثار فنبدأ أولا بما قاله المصنف، قال: ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، لقول عائشة رضي الله عنها: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. إذن قول المصنف يسن صحيح أو غير صحيح؟ على ما ذكر صحيح، قال صححه الترمذي. وهذا مثال يا إخوة للأحاديث التي تروى في كتب الفقهاء ليست مطابقة لما في السنن، وهذا كثير عند الفقهاء في هذا الحديث بالذات، ينقلونه بهذا اللفظ ويقولون رواه الترمذي وصححه، وليس كذلك عند الترمذي، وإنما عند الترمذي الأمر بأن يستطيبوا بالماء دون الأمر بالإتباع، إتباع الحجارة بالماء. فهذه الصفة التي هي مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء لم ترد في الترمذي. فهذا الحديث الذي أضافه المصنف إلى الترمذي ليس عند الترمذي، وإنما هو عند سعيد بن منصور في سننه، فقد رواه سعيد بن منصور في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لنساء الأنصار: مرن أزواجكن يتبعون الماء الحجارة. هكذا عند سعيد: مرن أزواجكن يتبعون الماء الحجارة. وسنده ضعيف جدا، وسنده ضعيف جدا. والثابت في الأسانيد الصحيحة أنها أمرتهن بالماء فقط. إذن أولا يا إخوة، هذا الحديث ليس بالترمذي كما قال المصنف. ثانيا، هو عند سعيد بن منصور في سننه لكن سنده ضعيف، وهو أيضا يخالف ما رواه الثقات من أنها أمرتهن بالماء فقط، أمرتهن بالماء فقط. إذن هذا دليل. كذلك استدلوا بما رواه البزار في سبب نزول قول الله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أن الأنصار قالوا: كنا نتبع الماء الحجارة. الأنصار قالوا: كنا نتبع الماء الحجارة، كذا عند البزار، فمدحهم الله عز وجل. ولكن هذا أيضا ضعيف، وإنما الثابت عنهم برواية الثقات أنهم كانوا يستنجون بالماء، أنهم كانوا يستنجون بالماء. إذا استدلوا بأثرين وكلاهما ضعيف، كلاهما ضعيف. وأيضا استدلوا بالنظر، قالوا: لأنه مفيد في الطهارة، مفيد في الطهارة، لأن الاستجمار يخفف النجاسة ثم يباشرها بيده بعد أن تخف، فهذا مفيد وصالح. وهذا جيد، لكن مثل هذا لا يقال فيه يسن، يقال الأفضل، يقال الأفضل والأولى والأحسن، ولو قيل يستحب فلا بأس. أما يسن فلا يقال فيه يعني يسن. يقول النووي رحمه الله: الذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة. يقول النووي: الذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة، وهو ظاهر في النظر في الحقيقة أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة، فيبدأ بالحجارة ثم يتبعها الماء، لكن هذا لم يثبت في السنة حتى يقال إنه سنة، لكنه أفضل لتحقق فائدته. نعم. نعم، انعكس كره، يعني بدأ بالماء ثم استعمل الحجر. قال مكروه. قال مكروه لماذا؟ قال لأن الحجر بعد الماء يقدر المحل، وهذا القول متجه، لأنه إذا استعمل المستجمر الحجر قد يوثق المحل، لكنه لا يتجه إذا استخدم الإنسان شيئا لا يوثق كالمنديل مثلا. لو أن إنسانا استعمل الماء ثم جفف المحل بالمنديل، فهذا لا يقال فيه إنه يقدر المحل، لا يقال فيه إنه يقدر المحل. ولذلك يظهر لي والله أعلم أن القول بالكراهة أصلا ليس عليه دليل، القول بالكراهة في الأمرين ليس عليه دليل، لكن استعمال ما يقدر المحل بعد الماء أمر لا فائدة منه، أمر لا فائدة منه، والأحسن للإنسان أن يتركه، يعني كالحجارة أو ما فيه تراب ينتقل للإنسان وقد يضره وقد يؤذيه أو نحو هذا. أما إذا استعمل الإنسان ما لا يوسخ بل يزيد الطهارة فلا بأس، لا بأس به، لا بأس به، ولا يقال إنه يعني مكروه أو إن الأولى يعني تركه. نعم. ولا يمكن أحدهما أن يتحدث بالماء ما. نعم، هذه يعني الحالة يعني الثالثة، الحالة الثالثة. بين الحالة الثانية العكس، العكس هو الحالة الثانية. قلنا الحالة الأولى أن يبدأ بالحجارة ثم الماء، الحالة الثانية أن يبدأ بالماء ثم الحجارة، الحالة الثالثة أن يقتصر على الماء، أن يقتصر على الماء. قال: ويجزئ أحدهما أي الحجر أو الماء، لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء وأنا فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. وهذا دليل يا إخوة على أنه يجزئ من غير كراهة، يجزئ من غير كراهة، وإن كان نقل عن بعض السلف كراهة الاستنجاء بالماء، وهو قول لبعض المالكية أنه يكره الاستنجاء بالماء، لكنه قول ضعيف تدفعه السنة. فالأحاديث صحيحة صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الماء، والأحاديث التي تقدمت قبل قليل في أمر عائشة رضي الله عنها عند الترمذي لنساء الأنصار أن يأمرن أزواجهن أن يستطيبوا بالماء، ومدح الله عز وجل الأنصار وثبوت أنهم كانوا يستنجون بالماء دليل على أنه يعني مجزئ بلا كراهة، مجزئ بلا كراهة. هذه الحالة الرابعة أن يقتصر على الأحجار، أن يقتصر على الأحجار وهو مجزي عند جمهور العلماء، وحكاه بعض أهل العلم إجماعا. قال ابن قدامة: وإن اقتصر على الحجر أجزأه بغير خلاف بين أهل العلم، وإن اقتصر على الحجر أجزأه بغير خلاف بين أهل العلم. لكن ثبت الخلاف عن بعض التابعين، ثبت الخلاف عن بعض التابعين، وأنهم كانوا يوجبون الماء، أنهم كانوا يوجبون الماء، لكن هذا الخلاف ضعيف، وترده السنة أيضا لحديث عائشة وغيرها، لكن هذا الحديث يعني ساقه المصنف. قال: حديث عائشة مرفوعا: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. فهذه الأحوال الأربعة وكلها يعني مطهرة، كلها مطهرة. الحالة الأولى وهذه أفضلها وأعلاها وأكملها، أن يبدأ بالحجارة ثم الماء. الحالة الثانية أن يعكس، وقد ذكر المصنف الكراهة في هذا، وقلنا إن هذا الحكم فيه بحسب ما يؤثر، فإن كان يؤثر قدرا وأذى فإنه الأولى تركه، وإن كان لا يؤثر فلا بأس. الحالة الثالثة أن يقتصر على الماء. الحالة الرابعة أن يقتصر على الحجارة. نعم. قال: والماء أفضل لأنه أبلغ في التصويب ويطهر المحاسن. وروى أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: نزلت هذه الآية في شهر رمضان فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت بهم هذه الآية. يعني أن الاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجارة ولا شك، للأثر والنظر. أما النظر فلأن الماء أبلغ في التنظيف، لأن الماء يزيل النجاسة بالكلية، والحجارة بالغالب يبقى منها أثر. وأما الأثر ف لما روى أبو داود بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة مرفوعا: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. كذلك حديث عائشة الذي عند الترمذي أنها قالت: مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال الترمذي عقب هذا الحديث: وعليه العمل عند أهل العلم، وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل. فالترمذي ينقل عن أهل العلم أنهم يرون الماء أفضل من الحجارة، والأدلة دلت على هذا. قال: ويكره استنقاذ الجنة واستنقاذها للاستنجاء تعظيما لها. ويكره استقبال القبلة واستدبارها للاستنجاء، وهذه غير مسألة قضاء الحاجة يا إخوة. هذه يقول الإنسان قضى حاجته مثلا إلى غير القبلة ثم تحول من مكانه ليستنجد، ليغسل البول عنه مثلا، هنا قال المصنف: يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء تعظيما لها. طيب من اين اخذوا هذا؟ اخذوا هذا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول او غائط، ذلك على أصل تعظيم القبلة، دل ذلك على أصل تعظيم القبلة، ولهذا قالوا يكره استقبالها واستدبارها بالاستنجاء تعظيما لها. وقالوا يكره لأنه لم يدل دليل على التحريم، فإن قال لقائل فأين القياس؟ لماذا لا يقيسون الاستنجاء على البول والغائط فيقولون يحرم؟ قلت إن هذا القياس يكون قياسا مع البارد، لأن قبح البول قبح التبول وقبح التغوط ليس كقبح الاستنجاء، وإنك لا يصح أن يقاس الخفيف على ما هو أغلق منه وأثقل، لكن الكراهة متجهة لأن أصل تعظيم القبلة يعني ثابت. نعم. قال ويحرم بروس المعرض لأجل سفانة متقدمة. نعم، يحرم الاستجمار بالروث ويحرم الاستجمار بالعظم. أما الروث يا إخوة، الروث مخلفات الحيوان كبعر البعير مثلا، يكره الاستجمار، يحرم الاستجمار على الصحيح من أقوال أهل العلم بالروث بمخلفات الحيوان، لحديث سلمان نهانا أن نستجمر برجيع أو عظم، وهذا فيه شرط من شروط الاستجمار، وهو أن يكون المستجمر به طاهرا، أن يكون المستجمر به طاهرا، قلنا من الشروط أن يكون المستجمر به منقيا، أن يكون بثلاث مساحات، أن يكون المستجمر به طاهرا، أن يكون المستجمر به طاهرا. وعلة تحريم الاستجمار بالروث علتان، العلة الأولى النجاسة، أنها نجسة، لما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى الروثة وقال إنها ركس، وقال إنها ركس، فدل ذلك على نجاستها. والعلة الثانية أنها طعام لإخواننا من الجن، كما سيأتي في الحديث إن شاء الله عز وجل. قال ويحرم بروث وعظم، يحرم الاستجمار بالعظم لأنه طعام إخواننا من الجن، وكذلك يحرم الاستجمار بطعام البشر، يحرم على الإنسان يستجمر بتفاحة أو برتقالة أو نحوها من طعام البشر، لأنه إذا حرم الاستجمار بطعام الجن فمن باب أولى أن يحرم الاستجمار بطعام البشر، وكذلك يحرم الاستجمار بكل محترم كالقراطيس التي فيها كتابة ولو لم يكن فيها ذكر الله، لو لم يكن فيها ذكر الله كجريدة مثلا، حتى لو تيقن الإنسان أنه ليس فيها اسم الله فإنها محترمة ولا يستجمر بها، لأن الاستجمار بها إهانة وهذا لا يجوز. نعم. يعني ويحرم الاستجمار بطعام ولو لبهيمة، ولو لبهيمة، فلو أن الإنسان جاء بنبت مما يأكله النبات، ما يأكله الحيوان كالبرسيم مثلا، فأنا يحرم عليه الاستجمار به. نعم. فإذا كان زاد إخواننا من الجن يحرم علينا أن نستنجي به، فمن باب أولى زادنا وزاد دوابنا. وهذا الحديث يا إخوة فيه دلالة لما قلت لكم في أول الكلام، إن الاستنجاء إذا أطلق يشمل ما بالماء وما بالحجارة، لأنه هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروض، فأراد به يعني الاستجمار. نعم. قال عجل النهي لكونه ذلك الجسد فذاتنا وذات ذواتنا أولى لأنه أعظم حرمة، فإن فعل لم يجسد، لم يجسد، فإن فعل لم يجسد بعد ذلك إلا الماء. نعم. لأن الاستجمار رخصة ولا تستباح بالمحرم وسائر المحرم. قال ابن الشافعي. نعم. طيب، لو أن إنسانا خالف فاستجمر بعظم، قلنا له لا يجوز، هذا حرام، لكن ما أثر الفعل؟ لأنه أحيانا يا إخوة في كثير من الأحوال يكون هناك حكم للفعل وهناك حكم للأثر، أثر الفعل، وقد يختلفان، قد يكون الشيء جائزا ويصح أثره، وقد يكون الشيء حراما ويصح أثره. نعم، فلا تلازم بين الأمرين. ولذلك يعني مثلا النكاح بنية الطلاق، النكاح بنية الطلاق الذي أفتي به وأختاره من أقواله العلم أنه حرام، لا يجوز ومنكر ولا يجوز فعله، لكن لو فعل فالنكاح صحيح، النكاح صحيح، ويترتب عليه ما يترتب على النكاح، لأنه ليس فيه مبطل، وإنما تحريمه لأمر خارج عنه، وهو أن فيه غشا وفيه ضررا بالمرأة. فهنا قال إنه حرام. طيب إن فعل ما الحكم؟ بعض أهل العلم قال يجزئه، لأن المطلوب قلع النجاسة وقد حصل. بعض أهل العلم قال المطلوب قلع النجاسة وقد حصل، فما دام أنه قد حصل فهو مجزئ وهو آثم، يعني يقول يأذم ويجزئه، لكن الصواب أنه لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عينه، وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عينه لا يصح، نهى أن نستنجي برجيع أو عظم، فنهى عن هذا الفعل، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. ولذلك قال المصنف فإن فعل لم يجزئ بعد ذلك إلا الماء. فالمصنف بهذه العبارة جاء بحكمين معا، فقال فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء. إذا فهمنا من هذه العبارة أن الفعل لم يجزه، هو نعم ما نص عليها، ما نص عليها، وإنما نص على ما بعدها، لكن ما دام أنه يطالب بشيء بعدها فهذا دليل على أنها لم تجزه، أنها لم تجزئ. فكأن المصنف يقول فإن فعل لم تجزئه ولم يجزه بعد ذلك إلا الماء، يعني لو أنه أراد أن يستجمر بعد الروث بحصى نقول لا، ليس لك إلا أن تستنجي بالماء. لماذا؟ قال لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. قالوا بالتالي قلت أما أنها لا تجزئه فهذا الصحيح، لا تجزئه ولو أنقت، ولو أنقت لا تجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله لا يجوز الاستجمار بالروث ولا العظام، ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم، لا يجزئ في قول أكثر أهل العلم، لما رواه الدارقطني وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم وقال إنهما لا يطهران. هذا عند الدارقطني وقال إنه صحيح، نهى عن الاستنجاء بروث أو عظم وقال إنهما لا يطهران، فهي لا تطهر. أما أنه لا يجزئه بعد هذا إلا الماء فالذي يظهر لي والله أعلم التفصيل. فإن بقي بعد استعمال الروث أو العظام ما تزيله الحجارة فلا مانع من استعمال الحجارة. يعني لو أنه استعمل الروث فقلع شيئا وبقي يمكن أن يزال بالحجارة، نقول لا مانع، لأنه ما دام جاز له الاستجمار فلا نخرجه عن هذا الجواز إلا بدليل ولا دليل. واضح يا إخوة؟ يعني نقول إن كان استعملها فبقي شيء تزيله الحجارة نقول له أن يستجمر. لماذا؟ لأن الاستجمار جائز وقد دل عليه الدليل، فلا نحرمه على أحد إلا بدليل ولا دليل. أما إذا لم يبق شيء تزيله الحجارة فيجب الماء هنا. يعني لو أنه استعمل الروث فطهر المحل ما بقي شيء، لو جاء بالحجارة ما يجد شيئا، نقول هنا يجب الماء، لأن الحجارة لا أثر لها والروث لا يجزئ. إذا ماذا نصنع؟ الحجارة لا تؤثر والروث لم يجزئ، إذا يجب استعمال المؤثر وهو الماء، يجب أن يستعمل ما يؤثر وهو الماء. فالصواب في ما بعد هذا التفصيل. نعم. قول المصنف لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص، تقدم معنا فيما أحسب أن الرخص لا تناط بالمعاصي، هذه قاعدة، الرخص لا تناط بالمعاصي، لا تعلق بالمعاصي. قالوا لأن الرخصة رحمة فلا تكون إلا لمن يستحقها. قالوا الرخصة رحمة فلا تكون إلا لمن يستحقها، فالعاصي ليس له أن يترخص، ولذلك قالوا العاصي بسفره عند الجمهور ليس له أن يترخص. لكن في فرق يا إخوة بين العاصي بسفره والعاصي في سفره. العاصي في سفره يترخص عند الجمهور، مثلا ذهب للعلاج، ذهب للعلاج، سافر للعلاج، سفره مباح، زنى في سفره يترخص، فعل معصية في السفر. أما لو ذهب من هنا يريد الزنا هذا عاصم بذات السفر، هذا لا يترخص عند الجمهور. قالوا فإن أراد الرخصة فليتوب، وإذا تاب جاز له الترخص. وهذا أستظهره، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد نصر القول بأنه يترخص، لكن المصلحة في منعه ظاهرة والمفسدة في منعه مغتبرة ويسيرة ويمكن التخلص منها، بأن يتوب فالأمر جد يسير، فقط يتوب ثم يترخص. لكن كلام المصنف هنا لا ليس واقعا في المسألة، لأنه قال لأن الاستجمار رخصة، نعم، فلا تستباح بالمحرم. أين المحرم؟ أين المحرم؟ هذا في الحقيقة لم يعصي باستجماره، أو لم يعصي في نفس الاستجمار، وإنما عصى بفعله السابق وهو الروث، نعم، لكن إذا استجمر بحجر أين المحرم؟ بعدما استعمل الروث استجمر بحجر أين المحرم؟ لا محرم. فالحقيقة أن الاستدلال بهذه القاعدة لا يستقيم، الاستدلال بهذه القاعدة على هذا الفعل لا يستقيم. نعم هو استعمل الروث فقلنا لا تجزئه، جيد انتهينا منها، طيب نستعمل الحجارة بعد هذا، أين باب الحرام هنا؟ لا باب، وإنما فعل حراما وانتهى، فعل حراما وانتهى. لا لا لا، هو هو هو يستدل بهذا على يعني على الاثنين، على الاثنين يستدل بهذا على الاثنين، اما الاجزاء فظاهر. نعم. هذا شرط من شروط الاستجمار، وهو ان لا يتعدى الخارج الموضع المعتاد، يعني يكون في الموضع المعتاد ولا يتعداه. يعني لو بال الإنسان فسال بوله على عضوه، سال بوله على عضوه، تعدى الموضع المعتاد. أو انتشر الغائط، انتشر الغائط خرج عن المعتاد، فإنه لا يجزي إلا الماء، لا يجزي إلا الماء. لماذا؟ نعم. نعم شخص. نعم. قال الاستجمار في المعتاد رخصة، والرخص لا يتعدى بها مواضعها. قالوا الرخصة جاءت في المعتاد فنبقيها في المعتاد فلا يتعدى بها مواضعها. قال لماذا؟ للمشقة في غسله، لتكرار النجاسة فيه. قال لأنه يشق غسله، يشق غسله لتكرره، لتكرره، بخلاف غيره. يعني إصابة الشيء للمكان غير المعتاد قليل نادر. قال فلا تشتد تكون فيه العلة. إذن المصنف يحتج بأمرين. الأمر الأول أن الاستجمار رخصة، والرخص لا يتعدى بها مواضعها، يقتصر فيها على ما وردت عليه، وهذه من عبارات الشافعي. الرخص لا يتعدى بها مواضعها، هذه من عبارات الشافعي رحمه الله. والأمر الثاني أن علة الاستجمار لا توجد في المكان غير المعتاد. قالوا علة الاستجمار المشقة، وهذه لا توجد في المكان غير المعتاد. ولأنه إذا تعدى موضع الخارج المعتاد فقد خرج عن كونه إزالة للخارج من السبيلين إلى كونه إزالة للنجاسة. يعني هذا إذا تعدى الخارج المعتاد، الآن هو لم يزيل الخارج من السبيلين، هو عنده أمران الآن، إزالة الخارج من السبيلين وإزالة النجاسة التي أصابت المكان الآخر. واضح يا إخوة؟ يعني البول لو سال على العضو وعلى الأنثيين، ما كان على رأس عضوه هذا الخارج من السبيلين، وما سال هذه نجاسة أصابت البدن. قال وإزالة النجاسة ليس فيها استجمار، إزالة النجاسة ليس فيها استجمار، وهذا ظاهر. فإذا يعني تعدى عن الخارج فإنه يجب الماء. نعم. هذه المسألة التي قدمتها لكم في التعريف، وهو الاستنجاء لكل خارج من السبيلين. نعم. نعم، أكثر العلماء يقولون كل خارج من السبيلين يجب الاستنجاء له إلا ما سيستثنى. يغسل ذكره ويتوضأ، هذا أصل في غير البول والغائط. لأن بعض أهل العلم يقولون إنما الاستنجاء الواجب للبول والغائط، وما عداهما فالاستنجاء مستحب. فالمصنف هنا يريد أن يثبت أن الاستنجاء جاء لهذا وجاء لهذا بالأمر. نعم. نعم. فبالنسبة لغير البول والغائط حديث المني قال يغسل ذكره ويتوضأ وهذا استنجاء. وبالنسبة للغائط يعني هذا الحديث وغيره في الحقيقة يعني محل اتفاق عند القائلين بالوجوب. نعم. إلا الخارج الطاهر كالمني. المني مختلف فيه هل هو طاهر أو نجس على ثلاثة أقوال. فبعض أهل العلم يقول المني نجس كالبول يعني حكم البول يجب غسله. وبعض أهل العلم قال المني نجس يجذب فيه الفرق يعني نجس لكن نجاسته مخففة. هذا المشهور عند الحنفية. وبعضها عند يقول المني طاهر. هذا المشهور عند الإمام أحمد أن المني طاهر وهو الصحيح أن المني طاهر. لماذا؟ لأدلة كثيرة منها ما ثبت في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي به. كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي به. فدل ذلك على أنه ليس بنجس لأنه لو كان نجسا لما كفى الفرق. والفرق يقول للشيء إذا يبس. ولذلك جاء في رواية فيها مقال أنها كانت إذا كان يابسا تفركه وإذا كان رطبا تغسله. فدل ذلك على أنه ليس بنجس إذ لو كان نجسا لا وجب غسله كسائر النجاسات. هذا شيء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أمر أحدا أن يغسل بدنه أو ثوبه إذا أصابه المني مع كثرة الابتلاء به. يعني يبتلى الناس بالاحتلام وبالجماع ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الثوب او بغسل البدن لغير غسل الجنابة. فلو كان غسله واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه أمر الحائض أن تغسل الدم إذا أصاب ثوبها ولم يأتي أنه أمر أحدا أن يغسل ثوبه إذا أصابه المني مع أن إصابة المني للثوب أكثر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ويحده من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وهذا ظاهر جدا بأنه طاهر وليس بنجس. ولأن سعد بن أبي وقاص سعد ابن أبي وقاص وابن عباس رضي الله عنهم قال إنه كالبصاق والمخاط قال بالمني انه كالبصاق والمخاط. قال شيخ الاسلام هذه الفتية ثابتة عنهما، هذه الفتية ثابتة عنهما، ولان الاصل في الاعيان الطهارة حتى يرد دليل على النجاسة. قال شيخ الاسلام وقد بحثنا وسبرنا فلم نجد اصلا لذلك. قال شيخ الاسلام قد بحثنا وسبرنا فلم نجد اصلا لذلك، ولان القاعدة ان ما تعم به البلوى لا يكون نجسا، ان ما تعم به البلوى لا يكون نجسا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الهر انها ليست بنجس. لماذا؟ انها من الطوافين عليكم والطوافات، فعلل النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة البلوى بها، والبلي تعم به البلوى وتكثر، فدل ذلك على انه طاهر، ولذلك الصحيح من اقوال اهل العلم انه طاهر. نعم، نكمل فقط فصل الاستنجاء ثم نتوقف. نعم. قال ليس الطاهر كالبني وكالبني وكالريح لانها ليست نجسه ولا تصحبها نجاسه. نعم، ولكن يا اخوه هذه تنقض الوضوء، هذه تنقض الوضوء، ولكنها لا توجب الاستنجاء، ولكنها لا توجب الاستنجاء. فالمني اذا خرج نقض الوضوء واوجب الغسل، واوجب الغسل، والمني يا اخوة قد يوجب الغسل وقد لا يوجبه، المني قد يوجب الغسل وقد لا يوجبه، لان المني اذا لم يكن عن شهوة ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل. يعني لو ان انسانا مرض فسال منه المني من غير شهوة، فهذا لا يوجب الغسل لكنه ينقض الوضوء ويوجب الوضوء، فهذه تنقض الوضوء لكنها ليست نجسة فلا توجب الاستنجاء، لا توجب الاستنجاء. نعم. قال لأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة، ولا تصحبها نجاسة، المني الطاهر ولا تصحبه نجاسة، والريش طاهرة، طاهرة ولا نجسة يا أخو؟ الريش نجسة أو طاهرة؟ طاهرة. ما الدليل على انها طاهرة؟ ها؟ انها لا تنجس الثياب. هل تعرفون ان المسلم مأمور اذا خرج منه ريش ان يغسل ثوبه؟ لو كانت نجسة لا امر الجميع ان يغسلوا يعني ثيابهم اذا خرجت الريش، وهذا ليس بموجود، فالريش طاهرة لكنها تنقض الوضوء، تنقض الوضوء ولا توجب الاستنجاء. نعم. قال في حديث من استنجى من الريح فليس منا، رواه الطبراني في معجم الصغير، قال احمد ليس من الريح استنجار، ليس في الريح استنجار من كتاب الله ولا سكينة رسوله. اما الحديث فالحديث ضعيف جدا ولا يصلح للدلالة، لكن الحكم صحيح، الحكم صحيح، فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنجاء من الريح، ولذلك يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء، ولا نعلم في هذا خلافا، ولا نعلم في هذا يعني خلافا. نعم. قال وكتف الجميل من لبس المحل لان الاستنجاء انما جعل لازاله النجاسه ولا نجاسه هنا. نعم. قال والنجس الذي لم يلوث المحل، يعني النجس الذي يخرج ويبقى المحل يعني نظيفا، يبقى المحل نظيفا، مثل الحصى لو خرج من الدبر، لو خرج الحصى من دبر الإنسان، أو خرج الدود من دبر الإنسان، أو كما يقولون البعر الناشف، لو أن الإنسان يعني تغوط ببعر ناشف ليس معه بلة، ليس معه بلة، بعض الناس قد يمرض ونحو هذا، يعني يتغوط غائطا يابسا جافا ليس معه بلة، ولو أنه بعدها أجرى المنديل على المحل ما وجد شيئا، ما وجد شيئا، قالوا هذا لا يوجب الاستنجاء. لماذا؟ قالوا لأن الاستنجاء لإزالة النجاسة، وها هنا لا توجد نجاسة، ها هنا لا توجد نجاسة، فلا حاجة إلى الاستنجاء. نعم يجب أن لا نخلط بين نقض الوضوء وعدم وجوب الاستنجاء، هذه الأشياء تنقض الوضوء وتوجب الوضوء لكنها لا توجب الاستنجاء، لا توجب الاستنجاء. أما الطاهر فقد علمنا علته، وأما هذا فقد علمنا أن المقصود شرعا من الاستنجاء لا يتحقق فيه، وهو إزالة النجاسة، ففي هذه الحال يعني لا يشرع الاستنجاء ولا يجب الاستنجاء. هذا هو الظاهر والله أعلم، ولعلنا إن شاء الله نكتفي بهذا ونجعل ما يتعلق بآداب الخلاء إلى الدرس القادم إن شاء الله مع السواك والله أعلم. كان هناك أسئلة نجيب عنها بمقدار يسير لأن يظهر أن لا باس. كل حال أقول ما أظن أنكم انتخبتم هذه الانتخابات، الذي يظهر لي فيها والله أعلم أنه إذا رأى ولي الأمر فيها ما يحقق المصلحة ويدفع عن المسلمين مفسدة فإنه لا بأس بها بهذه الصورة وهذه الضوابط الموجودة، بهذه الصورة وهذه الضوابط الموجودة، فيظهر الله أعلم أنه لا بأس بها، فلا فرق بين تعيين ولي الأمر وبين اتخاذ طريق آخر بشرط وجود ضوابط تحقق المصالح وتدفع يعني المفاسد. وأنا يعني بحسب ما طلعت عليه من نظام هذه الانتخابات هنا لا أعلم يعني مفسدة من المفاسد التي تقع في الانتخابات التشريعية كما تسمى في البلدان للبرلمان وغيرها، لا أعلم مفسدة من هذه المفاسد توجد يعني في هذه الانتخابات. نعم. هذا محل خلاف، والمنصور عند الحنابلة عند كثير منهم أن من يعني قضى حاجته ثم توضأ ثم أزال النجاسة أن وضوءه صحيح، أن وضوءه صحيح، قالوا لأن هذا من باب إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة ليست شرطا لصحة الوضوء، ليست شرطا لصحة الوضوء. وجاءت روايات تشعر بهذا، وإن كانت السنة ظاهرة بأنه يبدأ بالاستنجاء ثم الوضوء. فهذه رواية مشهورة عن الإمام أحمد وظاهرة، فظاهرة في معنى أنها يعني من باب إزالة النجاسة، فما لو أن نجاسة أصابت ثوب الإنسان مثلا فتوضأ وضوءه صحيح ويجب عليه أن يغسل النجاسة، لكن قالوا لا يمسك لا يمس فرجه، إذا جاء يسترجي بعد هذا فإنه لا يمس فرجه، وإن مس فرجه وجب عليه أن يتوضأ. نعم. هو كلاهما صحيح، كلاهما صحيح، يقال هذا الشيء منقن ويقال منقن أو منقي. نعم. لا، لأن الناس كانوا يستجمرون والبلاد بلاد حارة والعرق حاصل، ولم يثبت أنهم كانوا يؤمرون يعني بشيء آخر بعده أو أنهم يؤمرون بغسله، بل هذا أثر ما عفي عنه، وأثر ما عفي عنه معفو عنه، وأثر ما عفي عنه معفو عنه. نعم. يقول هذا إذا مسح وماذا؟ قلت إذا مسح وظن الإنقاء. على كل حال، كيف بالنسبة للاستجمار كيف يعرف الإنقاء؟ أن يمسح المحل فلا يجد أثرا، أن يمسح المحل فلا يجد أثرا، فإذا مسح بالمنديل مثلا ثلاثة وبالثالثة جاءت المسحة نقية صافية ليس بها شيء، نقول خلاص هذا قد أنقى، هذا قد أنقى. وأما الماء فهو الغسل حتى يغلب على الظن. نعم. ولا يضر بعد هذا ماء. قل هذا ما أدت المريضين كان الاستنجاب من أول. أما يعني الدليل على الوجوب فهذه الأحاديث التي معنا بهذه الباب فهي ظاهرة جدا في الوجوب، لأن في ألفاظها الإجزاء وأمرنا ونحو هذا، فهي ظاهرة جدا في يعني الإيجاب وأنه واجب. وأما يعني الأدلة أو الدليل على أنه سنة عند من يقول بأنه سنة، لأنه لم يأتي به أمر صريح، لم يأتي به أمر صريح، وإنما جاء الأمر بوسائله، جاء الأمر بوسائله. نعم. بيش؟ أوراق الأشجار أما الملساء منها فهي كالزجاج، الملساء من ورق الشجر كالزجاج لا ينقي، أما إذا كان الورق خشنا فهذا منقي، فالعبرة بالإنقاء، العبرة بالإنقاء، فإذا كان شيء لا ينقي فإنه لا يكون. أيش الثاني؟ المناديل كذلك نوعان، يعني نوع خشن يقلع الأذى، ونوع في الحقيقة لا يقلع الأذى بل ينشره، نوع ينشر الأذى فهذا لا يستعمل ولا يكون. نعم. يقول هذا هل لابد من ثلاث مسحات استنجاء الماء أي ثلاث مرات؟ الوتر في الاستنجاء مستحب، الوتر في الاستنجاء مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر، والاستجمار هنا يشمل الاستنجاء والاستجمار، لكن الاستجمار بالحصى ثبت انه لا بد فيه من ثلاث. اما بالنسبة للماء فاذا حصل بواحدة فهذا طيب، واذا حصل باثنتين فانه يستحب ان يأتي بثالثة، واذا حصل باربع فانه يستحب ان يأتي بخامسة، وهكذا فيقطعها على وتر. لعل هذا اخر. يقول هذا لا، لأنك إذا بررت من العلة الأولى فلن تبر من العلة الثانية، إذا بررت من علة أنها ركس فلن تبر من علة أنها طعام وزاد إخواننا من الجن، فلا يجوز ويحرم الاستجمار بها. على كل حال أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم، الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.